الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس والأخير من سورة السجدة، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هذه الآية أيها الإخوة فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، أي أن يا محمد، إن كنت قد كذبت، وإن كنت قد جهدت في نشر هذه الدعوة، فشأنك شأن الأنبياء السابقين. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية، المرية هي الشك، فلا تكن في مرية من لقائه. هذه الهاء على من تعود؟ أغلب العلماء على أنها تعود على لقاء ما جاء في الكتاب من وعد ووعيد، يعني يا محمد إياك أن تقنط، إياك أن تيأس، شأنك شأن الأنبياء السابقين، دعوا إلى الله فكذبوا وفي النهاية جاء نصر الله، كانوا هم الأعلون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذه الآية المؤمنون في كل زمان ومكان أحوج ما يكونون إليها، يعني لو رأيت أنك في السلم الأخير وأن أهل الفسق والفجور في الدرجات العليا من السلم الاجتماعي، يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن العاقبة للمتقين، يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولقد آتينا موسى الكتاب، شأنك شأن أي نبي سابق، دعا إلى الله، كذبه قومه، استهزأوا به، كفروا به، ائتمروا على قتله، كادوا له، ودارت الأيام وكانت النهاية له، والعاقبة لدينه، والغلبة لأتباعه. فلا تكن في مرية من لقائه، يعني لا بد من أن تلقى وعد الله بالنصر، إياك أن تشك أيها النبي. يعني الإنسان في ساعات الشدة، ساعات الضغط، وساعات يعني جولة الباطل، قد يضعف وقد ينكمش، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الضعف قد يكون نفسيا، حينما ترى أنك ضعيف وأن أهل الباطل أقوياء، حين ترى أنك فقير وأن أهل الباطل أغنياء، حين ترى أنك لا حول لك ولا قوة وأن أهل الباطل بيدهم الحول والقوة فيما يبدو، لا تنكمش، لا تتضامن، لا تشعر أنك رخيص على الله عز وجل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. إن الله مع الصابرين، إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق ربنا عز وجل في ساعات الشدة، في ساعات التكذيب، في ساعات الاستهزاء، في ساعات يعني الإحباط، ماتت زوجته خديجة، فقد السند الداخلي، ومات عمه أبو طالب ففقد السند الخارجي، واشتد إيذاء قريش حتى سمي العام العاشر للبعثة عام الحزن، مسح الله عنه هذا الحزن في الإسراء والمعراج، عرف مقامه، عرف أنه سيد الأنبياء. يعني قياسا على هذه القصة، قياسا على هذا القانون وهذه السنة، إذا عورت، إذا كذبت، إذا ضاقت بك الدنيا، إذا اشتد الخصوم، إذا سفه دعوتك، لا تيأس، لا تقنط، لا تضعف، لا تذل، لا تستخزي، لا تخنع، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه آيات كما قال عنها المفسرون فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لست وحدك أيها النبي، هذا شأن كل نبي، كلهم كذبوا، كلهم أوذوا، كلهم اتهموا بالسحر، اتهموا بأنهم مجانين، وقالوا ساحر مجنون، فمن أنت؟ إذا ناقشت إنسانا دعوت إلى الله فجاء من سفهك وقال لك مطامح، أنت لك مآرب، أنت مرتزق، ما في مانع. اتهم النبي الكريم بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه شاعر، بأنه مجنون. يعني المؤمن له ميزة، معنوياته مرتفعة، قد يكون متعبا، قد يكون معارضا، قد يكون مكذبا، لكن معنوياته مرتفعة. هذا معنى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إن كان لدعوته خط بياني، إن كان لدعوته خط بياني، هذا الخط هبط إلى أدنى درجة بعد أن عاد من الطائف، يعني فقد زوجته، فقد عمه، كذبته قبيلته، ذهب إلى الطائف مع سيدنا زيد مشيا على قدمين، في الطائف استهزأوا به وكذبوه واتهموه بالسحر وبالكذب، وقال له أحدهم لو أنك رسول كما تدعي لمزقت أثواب الكعبة، وقال وقال، وحينما عاد إلى مكة كان دمه مهدورا، لولا أنه دخل مكة في حماية المطعم ابن عدي لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه اللحظة الحرجة، في هذه النهاية الصغرى للخط البياني، في هذا الهبوط الشديد، قال عليه الصلاة والسلام إن الله ناصر نبيه. هذه ثقته. يعني أنت كمؤمن لو أن الناس كلهم فسقوا، لو أنهم فجروا، لو أنهم فهموا الدين فهما يعني فهم بسيط جدا ساذج، فهموا الدين صلاة وصيام، يأكلون المال الحرام، يختلطون مع النساء المحرمات، يفعلون ما يشتهون ولا يبالون، إذا كانوا كذلك أنت لا تيأس ولا تقنط ولا تستخزي ولا تشعر أنك هين على الله عز وجل. الله عز وجل لحكمة أرادها، يعني في أوقات يجول الحق جولته، وفي أوقات يجول الباطل جولته، أما للباطل جولة وللحق جولات كثيرة. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية، أي في شك من لقائك، بعضهم قال من لقاء الله عز وجل، بعضهم قال من لقاء ما وعد الله في كتابه، بعضهم قال من لقاء النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الآن وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يعني أعلى مرتبة ينالها الإنسان في الحياة الدنيا أن يسمح الله له أن يكون إماماً للناس. هي الذي يعينك إماماً هو الله عز وجل، بدليل قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لن يسمح الله لك أن تنطق بلسان الحق ولا أن تدعو إلى الله إلا بشروط. من هذه الشروط: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، يعني لن تستطيع أن تقول كلمة حق ولا أن تحدث أثرا في نفس إلا إذا كنت مطبقا لما تقول. الآية الكريمة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآية الثانية: وإنك على صراط مستقيم. تهدي إلى صراط مستقيم وأنت في الوقت نفسه على صراط مستقيم. يعني ما رأى أصحاب النبي شيئا قاله النبي ولم يفعله، وما رأوا شيئا نهى عنه وفعله. ما الذي رفع النبي إلى أعلى عليين؟ ليس في حياته ازدواج أبدا، ليس في حياته مسافة بين القول والعمل. ما في قلبه على لسانه، وما في لسانه في قلبه. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. فلذلك أن تكون للناس إماما هذه مرتبة عالية جدا، هذه صنعة الأنبياء، لقول الله عز وجل: واصطنعتك لنفسي. ولكن دون هذه المرتبة تتحطم أعناق الطامحين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. متى جعلتك إماما؟ بعد أن نفذت الأمر والنهي. وقول الجنيد رحمه الله تعالى حينما سئل من ولي الله، قيل له أهذا الذي يمشي على وجه الماء؟ قال: لا. قال: أهذا الذي يطير في الهواء؟ قال: لا. قال: الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، الذي تجده عند الحلال والحرام. والآية الدقيقة جدا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أي شيء آخر لا يدل على أن الله يحبه؟ لو كنت متمتعا بصحة جيدة كالحصان، لو ملكت أكبر رصيد في العالم، لو كنت أقوى إنسان في العالم، الله عز وجل أعطى القوة لمن لا يحب ولمن يحب، وأعطى المال لمن لا يحب ولمن يحب. ما دام قد أعطى القوة لمن يحب ولمن لا يحب، وأعطى المال لمن يحب ولمن لا يحب، إذن لا يمكن أن تكون القوة ولا المال ولا الجمال ولا الذكاء مقياسا لرضاء الله عنك. المقياس الدقيق الذي ورد في كتاب الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن لن يسمح الله لك أن تكون إماما إلا إذا كنت عند الأمر والنهي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. المقياس الثاني ورد في هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. بعد أن تصبر يا ربي أصبر على ماذا؟ تصبر عن الشهوات التي نهى الله عنها، وتصبر على الطاعات التي أمر الله بها، وتصبر على فعل الله التكويني. يعني جعلك عقيما، هذا قضاء الله وقدره، مرحبا بقضاء الله وقدره. جعل لك دخلا محدودا، جعلك بشكل أو بآخر، جعلك تولد من أب معين وأم معينة، هذا قضاء الله. فيجب أن تصبر عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى قضاء الله وقدره. لذلك أن ترضى عن الله علامة إيمانك، أن ترضى عن الله عز وجل علامة معرفتك بالله عز وجل. لذلك لما الإمام الشافعي كان حول الكعبة وسمع أحد الطائفين يقول: يا ربي هل أنت راض عني؟ فقال: هل أنت راض عنه حتى يرضى عنك؟ فقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا محمد بن إدريس. قال: كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. إذن المقياس الثاني: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أول مقياس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. المقياس الثالث: قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لا أجرا ماديا ولا معنويا ولا تحقيقا لمصالح. الإنسان الذي يتنزه عن أن يكون الدين وسيلة إلى الدنيا هذا مهتدي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من علامة أهل الحق أنهم يشهدون للناس أن الله قائم بالقسط. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه كلها علامات أهل الصدق، هذه كلها علامات أهل الحق، هذه كلها دلالات وضعها الله بين أيدينا في كتابه لنعرف الحق من الباطل والمحق من المبطل والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب والمخلص من الخائن وهكذا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أن تهدي الناس هذا الهدى ليس على مزاجك وليس وفق رغبتك ولا حسب رأيك، يجب أن تهدي الناس بأمر الله عز وجل وفق الأمر والنهي. لذلك أحد كبار العلماء قال: إن عمل الإنسان لا يقبل إلا بشرطين، إلا إذا كان خالصا وكان صوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله وصوابا ما وافق السنة. فلو كان خالصا ولم يكن موافقا للسنة لا يقبل، ولو كان موافقا للسنة ولم يكن صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل. لا بد من أن يجتمع شرطان، كل منهما شرط لازم غير كاف. كل من هذين الشرطين شرط لازم غير كاف. إذن وجعلنا منهم أئمة. أئمة جمع إمام، والإمام يجب أن يكون أمام أتباعه، يعني معنى إمام وأمام من أصل واحد. الإمام يجب أن يكون في الأمام، يعني أمامهم في الأمر في تطبيق الأمر، وأمامهم في ترك النهي، وأمامهم في التقيد بالحدود، وأمامهم في فعل الخيرات، وأمامهم في الأمر بالمعروف. يجب أن يكون الإمام أمام أتباعه، وهذا معنى الإمام. وجمع إمام أئمة. وجعلنا منهم أئمة يهدون الناس بأمرنا، يعني كما قال سيدنا الصديق: إنما أنا متبع. ما في إنسان بعد النبي عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يقول اتبعوني. من أنت؟ من أنت؟ أما يقول اتبعوا رسول الله، أنا أنقل لكم ما قاله النبي، أنا أنقل لكم ما جاء في الكتاب والسنة، أنا أشف لكم عن حقيقة النبي. فلذلك هذا معنى قول الله عز وجل يهدون بأمرنا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، وليت عليكم ولست بخيركم. هذه خطة ألقاها سيدنا الصديق حينما تولى الخلافة، وهي في الحق منهج لكل داعية إلى الله عز وجل. وقلت لكم قبل قليل لما صبروا أي صبروا عن الشهوات المحرمة وصبروا على الطاعات المكلف التي كلف بها الناس، وصبروا على فعل الله التكويني. يعني الله عز وجل وزع الحظوظ، وزع الذكاء بين الناس متفاوتا، وزع المال بتفاوت كبير، وزع القوة بتفاوت أكبر، هناك أقوياء وهناك ضعفاء، هناك أغنياء وهناك فقراء، هناك أصحاء وهناك مرضى، هناك أذكياء وهناك أغبياء، هناك من منحهم الله جمال الصورة وهناك من سلبهم الله هذا الجمال، في دميم في جميل، في ذكي في غبي، في قوي في ضعيف، في صحيح في مريض، في غني في فقير، في عالم في جاهل. فهذه الحظوظ وزعها الله سبحانه وتعالى في الدنيا، دققوا توزيع ابتلاء، يعني كل واحد منا له مادة امتحان مع الله، له مادة امتحان مع الله. إن كان فقيرا مادة امتحانه مع الله الفقر، هل يرضى؟ هل يصبر؟ هل يتجمل؟ هل يتعفف؟ والغني مادة امتحانه مع الله الغنى، هل يستخدم هذا المال في سبيل الله، في سبيل إعانة الضعفاء والبائسين؟ والقول الذي قلته لكم سابقا، يقف عبد يوم القيامة يقول له عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول الله عز وجل، يقول العبد يا ربي لم أنفق منه شيئا على أحد مخافة الفقر على أولادي من بعدي، فيقول الله عز وجل ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين، إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. العبد الآخر يقول يا ربي لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، فيقول الله عز وجل أنا الحافظ لأولادك من بعدك. إذن وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبروا على الطاعات وعن الشهوات وعلى أمر الله التكويني، رأوا حظوظهم من الله من قبل خالق حكيم عادل رحيم، رضوا بها. لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام توقع المصيبة مصيبة أكبر منها، أنت من خوف الفقر في فقر، من خوف المرض في مرض. أما نعمة الأمن هي للمؤمن وحده، لقول الله عز وجل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلمة صبروا الأول واضح على الطاعات، الثاني عن الشهوات، الثالث على نصيبك من الله عز وجل. يعني جاءك أولاد يعني غير مريحين، أنت اعتنيت وبذلت جهد وربيت لكن ليسوا في المستوى المطلوب، هذا قضاء الله وقدره. لك زوجة ليست مريحة لك تتعبك أحيانا، هذه مادة امتحانك مع الله، اجعل حظوظك التي نلتها من الله أو التي لم تنلها. إن أعطاك الله مالا فمادة امتحانك مع الله المال، وإن حرمك المال حرمانك المال مادة امتحانك مع الله. المؤمن كما قال الإمام علي كرم الله وجهه الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. الحقيقة هؤلاء الأئمة جمع إمام ما كان لهم أن يهدوا الناس إلا بأمر الله عز وجل، بأمره التكويني وبأمره التشريعي. يعني سمح الله له أن يكون إماما، وشيء آخر هدى الناس وفق الكتاب والسنة، أمر الله أن يكون وحينما هدى الناس وفق الكتاب والسنة. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام سلك مع أصحابه منهجاً تربوياً رائعاً في مرحلة مكية، عرفهم بالله عز وجل ورسخ عقيدتهم بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة، وفي مرحلة مدنية جاء التشريع. فنحن إذا عكسنا الآية أو بدأنا بالثانية لا نحقق الهدف. لا بد من أن نعرف الله عز وجل، لا بد من أن نعرف الله حتى نطبق أمره، لا بد من أن نعرف المشرع حتى نطبق شرعه، لا بد من أن نعرف الآمر حتى نطبق أمره. إذن وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني أيقنوا بحقائق أساسية، أيقنوا بوجود الله، وأيقنوا بوحدانيته، وأيقنوا بكماله، أيقنوا أن الله موجود قديم لا أول له، وأبدي سرمدي لا آخر له، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. آمنوا بوحدانيته، واحد في خلقه، واحد في ربوبيته، واحد في تسييره، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، وآمنوا بكماله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هي اليقين، موجود وواحد وكامل. أما أنت أيها الأخ الكريم لن تستقيم على أمر الله، أقول لك هذا الكلام الدقيق، لن تستقيم على أمر الله إلا إذا أيقنت بأنه موجود، وبأنه يعلم، وبأنه سيحاسب، وبأن هناك حياة أبدية سرمدية، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. والدليل قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني إذا علمت أن الله يعلم وأنه يقدر عليك لا بد من أن تستقيم على أمره، بل إن الإنسان العادي إذا أيقن أن إنسانا مثله لكنه أقوى منه، يطوله علمه وتطوله قدرته، يأتمر بأمره. يعني لو أنه نظام السير فرضا، يعني أنت في مكان لو خالفت الإشارة لضبطت متلبسا بالمخالفة، ولو ضبطت متلبسا بالمخالفة لا بد من أن تنال العقاب، لا يمكن أن تخالف أبدا. إذن الحقائق الأساسية: الله موجود، الله كامل، الله واحد. الأسماء التي إذا أيقنت بها استقمت على أمره أن الله عز وجل يعلم ويقدر، يعلم ما ستفعل ما تفعل ويقدر على أن يحاسبك، موجود ويعلم ما تفعل وسيحاسبك على ما تفعل، وسوف تدوم الحياة الأبدية، الحياة الآخرة إلى الأبد. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللي بيطمح هيك الله يسمح له يكون ناطق بلسان الله عز وجل، اللي يطمح أن يكون داعية إلى الله عز وجل، الذي يطمح أن يكون من السابقين السابقين. النبي الكريم يقول: علو الهمة من الإيمان. الذي يطمح أن يجري الله على يده الهدى، الذي يطمح أن ينطق الله لسانه بالحق، الذي يطمح أن يكون أماماً لا خلفاً، إماماً لا مؤتماً، هذا هو الطريق. طاعة الله أولاً، والصبر على أمره التكويني وأمره التشريعي. الأمر التكويني واحد، عطاءً أو منعاً، والأمر التشريعي اثنان، أمراً ونهياً. فإذا أيقنت بوجوده، أيقنت بكماله، أيقنت بوحدانيته، ونفذت أمره، وصبرت على قضائه، استحققت أن تكون إماماً أو داعية أو مرشداً أو موجهاً، أما أن يسمح الله لك أن تنطق بالحق دون أن تكون في مستواه فهذا بعيد عنك بعد الأرض عن السماء. الآن هؤلاء الذين يدعون إلى الله لو اختلفوا، لو يعني وقعوا في خلاف فيما بينهم، أنت على حق لا أنا على حق، لا أنت مبطل لا أنا محق، أنت انحرفت لا أنا ما انحرفت، هذه الخلافات التي قد تنشب بين أئمة الدين أو بين المسلمين وغير المسلمين أو بين أهل الأديان وبين أهل الكفر والطغيان، يعني أوسع خلاف ممكن أن نقسم أهل الأرض إلى من يؤمن بخالق ومن لا يؤمن بخالق. الذين آمنوا بالله اختلفوا فيما بينهم، وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هو يفصل بينهم يوم القيامة، هو قرار النهائي، يعني وهو يعلم من هو على حق، يعلم من هو على باطل، يعلم الكاذب، يعلم الصادق، يعلم الدجال، يعلم المخلص، يعلم المستبصر، يعلم الأعمى، يعلم الوصولي، يعلم المرتزق بالدين، يعلم المبالغ، يعلم كل الحركات والسكنات في علمه. إذن الله عز وجل هو الوحيد الذي لا غيره الذي يحكم يوم القيامة على كل إنسان، بيقول له أنت كنت على باطل. لذلك القرآن الكريم يقول يعني ما في بالآخرة مناقشات ولا في تبجح ولا في مرافعات ولا ادعاءات، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. يعني في الدنيا مناظرة جرت بين عالم مسلم وبين عالم آخر من دين آخر، والمناقشة كان لها صدى كبير، بعد حين الطرف الآخر يعني وقع متلبسا في جريمة زنا، فقال له يعني علامة صدقي أن هذا الكتاب شفى نفسي بعد أن وقع في هذه الجريمة، أين الشفاء الذي يدعيه؟ يعني الله عز وجل لا بد من أن يكشف الإنسان. أقول لكم هذه الفكرة الخطيرة، يعني بإمكانك أن تخدع الناس إلى أمد قصير، وبإمكانك أن تخدع بعض الناس إلى أمد طويل، أما أن يسمح الله لك أن تخدع الناس دائما أو أن تخدع بعض الأشخاص دائما هذا مستحيل، لا بد من أن يكشف الإنسان على حقيقته، والله سبحانه وتعالى يتولى كشف الإنسان على حقيقته. والدليل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، تخلق ظروف صعبة، فهذا الذي يدعي أنه مؤمن ينكشف، هذا الذي يدعي أنه ورع ينكشف، هذا الذي يدعي أنه محب لله عز وجل ينكشف عن طريق الإغراءات والضغوط، الضغط بيكشف والإغراء بيكشف. يعني مثل بسيط، الإسمنت كما تعلمون يتحمل قوى الضغط بشكل كبير، يعني سنتيمتر مكعب إذا يعني وضع وفق مواصفات دقيقة يتحمل 500 كيلو، يعني إذا صب الإسمنت بنسبة رطوبة محدودة جدا 55% من وزنه ماء بشكل جاف، يتحمل هذا السنتي المكعب 500 كيلو، لكن الإسمنت ويا للأسف لا يتحمل قوى الشد، لذلك يسلح بالحديد. ففي معامل الإسمنت قد تأتي مثلا يأتي إسمنت كيف يفحص؟ تصب منه مكعبات ويعلق من أعلى ويعلق من أسفل بكفة ميزان، توضع في هذه الكفة الأثقال، فعلى أي رقم ينكسر أو ينقطع هذه مقاومته، ف فإذا أردنا أن نعمم هذه الطريقة على المؤمنين، كل مؤمن على وزن بنقطع، كل مؤمن على ضغط معين من الشهوات أو ضغوط أخرى أو إغراء تلاقي ترك الاستقامة. الله عز وجل في معركة الأحزاب قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي المعركة نفسها رجال قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني إنسان بالأعماق مهما اشتد عليه الضغط، أيعدنا صاحبكم، قال أحد الأشخاص، أيعدنا صاحبكم، ما قال رسول الله، ليس عنده رسول، انتهى كرسول، قال: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ وأناس قالوا: وصدق الله ورسوله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن الإنسان يمتحن، والآية الكريمة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. في بالأرض جامعة تقبل من طلابها أن يقدموا تصريحا بعلامة يقترحونها هم؟ ما في امتحان، يقدم كل طالب كتاب أنه أنا أستأهل بالرياضيات 98 يمنح هذه الدرجة. هل يحدث هذا في جامعة في الأرض؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني أيسمح لك أن تدعي أنك مؤمن والله لا يمتحنك؟ قل ما شئت، لكن الله سبحانه وتعالى متكفل أن يضعك في ظرف عصيب وظرف دقيق تنكشف على حقيقتك، تنكشف تماما كما أنت. فلذلك الإنسان ليجهد في تحسين باطنه لئلا يكشفه الله عز وجل، ومن أسر سريرة ألبسه الله إياها، من أسر سريرة ألبسه الله رداءه. إذن إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. في معنى نضيفه إلى ذلك هو أن الفصل هو القضاء. ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ إذا جئت المفتي تسأله سؤالا يقول لك: يا بني هذا حرام. هل للمفتي سلطة أن يحملك على أن تدع هذا الشيء؟ لا. أما القاضي إذا احتكمت إليه معه سلطة تنفيذية. فقال علماء التفسير: من لوازم هذه الآية أن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يقول: أنتم على حق ودونكم الجنة فادخلوها، وأنتم على باطل وعليكم بدخول النار. فربنا عز وجل لا يكتفي بالفصل، من لوازم الفصل الجنة أو النار. يعني في عنا مؤيد قانوني، في عنا تنفيذ. قال: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. الإنسان قد يزور مصر ويرى الأهرامات ويرى قبور الفراعنة، الإنسان بساعة غفلة يغيب عنه أن هذه الآثار من الأدلة الصارخة على أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم وأنهم مضوا إلى أعمالهم. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إن الله عز وجل لحكمة أرادها ترك بعض الآثار، ترك في الأرض الآثار، والآثار أن تتعظ بها، أن تشعر أن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأقوام الذين كفروا وضلوا وانحرفوا عاقبهم عقابا شديدا. لذلك أولم يهدي لهم، يعني أما رأوا بأم أعينهم وهم في طريقهم إلى الشام منازل عاد وثمود، الأنباط في الأردن الآن أصحاب الحجر، ترى البيوت القصور كلها منحوتة في الجبال، وتنحتون من البيوت فارهين، الآن موجودة. إذا الإنسان زار القطر الأردني الشقيق بإمكانه أن يصل إلى هذه الآثار. نعم، هي تدمر، وهي مصر الأهرامات، وهي الفراعنة، وهي الرومان، وهي الإسبرطيين. أولم يهدي لكم لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. هنا أفلا يسمعون، هي أخبار، أفلا يسمعون. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. إذن الدين عقل ونقل، عقل ونقل. الله عز وجل سخر الكون تسخير تعريف وتكريم، ومنحك نعمة العقل، أعطاك عين، قال انظر، فأنت مكلف أن تنظر بعينك وأن تحكم بعقلك. وقد تلا عليك أخبار السابقين وقال لك تأمل، فحينما تأتيك الأخبار يسألك الله عز وجل أفلا تسمع، وإذا دعاك إلى النظر يقول لك أفلا تنظر. بين أفلا تسمع وأفلا تنظر مسافة كبيرة، يعني أنت ممكن تتلقى العلم عن طريق السماع، ويمكن أن تتلقى العلم عن طريق النظر. فأنت بالكون تنظر في آياته أو تتفكر في آياته فتعرف الله، وأنت من خلال الأحداث السابقة تستمع إليها وتتأمل بها فتعرف الله، ومن خلال القرآن الكريم تتدبر آيات القرآن فتعرف الله. ففي عندك ثلاث مصادر: الكون مصدر، الكون للتفكر، والأحداث للنظر، والقرآن للتدبر. وأي باب يوصلك إلى الله، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أولم يهدي لهم كم أهلكنا، يعني إذا شئت أن تعرف الله من خلال أفعاله ومن خلال أخبار السابقين، أي قوم انحرفوا أهلكهم الله عز وجل، وأي قوم استقاموا أعزهم الله عز وجل. يعني لا تبعد كثيرا، المسلمون حينما فتحوا الأندلس، حينما كانوا مطبقين لأمر الله عز وجل جعلهم أقوياء وجعل خصومهم ضعفاء، وحكموا الأندلس قرونا طويلة وازدهر فيها حكمهم. حينما مالوا إلى الترف ومالوا إلى شرب الخمور واقتناء القيان وإلى الموشحات وما إلى ذلك، ألقى الله في قلوبهم الخوف فتمزقوا شراذم، وقوي عليهم أعداؤهم حتى أخرجوهم. وكان آخر ملك خرج قالت له أمه عائشة: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. قضية واضحة جدا، يعني التاريخ يعني مدرسة الحقيقة. المسلمون حينما طبقوا منهج الله عز وجل رفرفت راياتهم في الآفاق، فلما تخاذلوا وتهاونوا في شأن دينهم يعني اقتحمهم أعداؤهم. لذلك إذا رأيت شيئا لا يرضيك قل هذه المقولة: هان الله عليهم فهانوا على الله. هان الله عليهم، وأنت على مستوى فردي إذا كان أمر الله ما له قيمة عندك، يعني هان أمر الله عليك، لذلك تحمل المتاعب وتحمل الضغط وتحمل القهر، لأن هان الله عليك فهنت على الله. ولو أعززت دين ربك لأعزك الله، لو نصرت دين الله لنصرك الله عز وجل، إن تنصر الله ينصركم. لاحظ الآيات: اذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. احفظ الله يحفظك، الأمور واضحة جدا، كن مع الله ترى الله معك. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. إذا إما أن تتجه إلى التاريخ فتعرف الله عز وجل، أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. هي أغادير من أفسق المدن في المغرب، يعني يرتادها السياح من شتى بقاع العالم، وفيها نوادي عراة، وفيها نوادي ليلية، وفيها موبقات لا يعلمها إلا الله. في 3 ثواني أصابها زلزال أصبحت قاعا صفصفة، وكان أكبر فندق فيها وتقترف فيه كل المعاصي، 30 طابق هذا الفندق، غاص في الأرض كله ولم يبق منه إلا لوحته التي على الطابق 30 فوق الأرض. فإذا سار الإنسان في أغادير يرى اسم الفندق على ارتفاع 1 متر، هذه اللوحة كانت في 30 مثل شاهدة، يعني فعل الله واضح. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، طبعا وإذا قرية ما أهلكها الله عز وجل وهي مقيمة على الفجور والآثام، لا بد أن هناك شيئا ينتظرها، لأن ربنا عز وجل يقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإذا أردت أن تعرف الله من خلال أفعاله انظر إلى التاريخ. يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما مصيره؟ أدركه الغرق وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أبو جهل وأبو لهب ماذا كان مصيرهم؟ يا أمية بن خلف، يا صفوان بن أمية، يا فلان، ناداهم النبي واحدا واحدا بأسمائهم، قال أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. نعم، فهذا الطريق الثاني، طريق الكون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز اليابسة القاحل التي لا نبات فيها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. يعني تعد ظاهرة النبات من أكبر الآيات الدالة على الله عز وجل. إذا تركت التاريخ فعليك بالكون، عليك بظاهرة النبات وظاهرة الحيوان وظاهرة الماء وظاهرة الهواء والجبال والليل والنهار. نعم، أذن أبو محمد. لاحظوا الآية التي تقول أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. إذن البصر طريق إلى الله، واستمع طريق إلى الله، إما أن تسمع القرآن وإما أن ترى الأكوان. القرآن كون ناطق والكون قرآن صامت، وإما أن تقرأ سيرة النبي والنبي قرآن يمشي. في قرآن صامت وهو الكون، وفي كون ناطق وهو القرآن، وفي قرآن يمشي وهو النبي عليه الصلاة والسلام. الآية الأخيرة ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. متى الجواب؟ يوم كذا طبعا. فجاء الجواب، قال لأن السؤال سؤال استهزاء. أنت يا أخونا، إنسان أيام يستهزئ يسأل متى مستهزئا، فالمستهزئ لا يجاب متى. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، إن يوم يحكم الله بيننا. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يعني لو جاء الفتح وحكم على الكفار بالهلاك عندئذ لا ينفع الندم. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يعني الإنسان وصل للطريق المسدود، فأعرض عنهم، دعهم وشأنهم، التفت إلى المؤمنين وانتظر ما سيوعدون. إنهم منتظرون بك الهلاك، ينتظرون لك الهزيمة، ينتظرون لك السوء. إن تصيبك حسنة تسؤهم، وإن تصيبك سيئة يفرحوا بها. أنت انتظر لهم تنفيذ وعد الله عز وجل، وهم ينتظرون لك السوء. على كل أعرض عنهم. والإنسان يعني عليه أن يلتفت إلى أهل الإيمان، إلى من فيه خير، إلى من يرجى منه الخير. أما المعاند المكابر المتناقض المستهزئ الفاسق الفاجر، دعك منه والتفت إلى الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.